करने वाले अनुष्ठियों तथा विवाद करें और मतलब ولم يكتفي بذلك بل علق عليه فقال الحق مع الشيخ الذي هو تبليغه لأنه قال لشيخ في النمان بما قال الغزالي لأن هجر الشيخ للنبي إنما قام على أساس أن قلب المريد لو كان خاطئا مع شيخه لم يرى هذه الرؤيا في منامه ولذلك فهو استحق الهجر شهرا كاملا لأنه قال لشيخه في منامه بما ماذا ينبغي على مثل هذه القصة والتعليق الغيابي عليها؟ ينبغي عليها شيء خطير جدا، أما وهو أنه لا يجوز للمريد أن يقول لشيخه في حالة الوقرة إذا أمره بشيء ما لا يجوز له أن يقول بما، وإنما عليه أن يخضع، وهذا الخضوع إشراك لا أقول إشراك في العبودية بالله، وإنما هو إشراك لغير النبي في رسالته، لأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم خاص برب العالمين، خاص برسوله الكريم. أما الشيوخ مهما عيروا ومهما سمروا لأنهم عرضون الخطأ، فماذا على المريء إذا قال للشيخ لماذا قبلت؟ ومن باب أولى ماذا عليه لو قبله من المنامة؟ هذا من توجيهات الصوفية للمريدين لأن يخضعوا لتوجيهاتهم. ونحن نعلم أن في أكثر البلاد الإسلامية العربية منها فضلا عن الأعجمية فرق صوفية متعددة مثلها، وكلها تلتقي على هذا الخط الأعوج وهو تربية الأتباع والمريدين على الاستسلام لأوامر الشيوخ مهما كانت مخالفة للشرع. نقرأ في الكتب التي تسمى بكتب الصوفية والوقائع، وسمعنا من بعض الصوفيين هناك في سوريا أخبارا كلها تتماشى مع هذا التوجيه الذي جاء في كتاب الغزالي هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.